والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين والمسلمين أجمعين إلى أن قال: باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري. وهو أبو إسحاق سعد بن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة. فبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم الرسول آمنة، آمنة أم الرسول من بني زهرة، كم كن حقه بني زهرة. نعم. توفي بعدما مضى من إمارة معاوية 10 سنين. الله، يعني عاش مدة الرسول وعاش مدة الخلفاء الراشدين وحصل في مدة معاوية وهو أول ملوك الأرض. ملوك الأرض. نعم. حدثنا أبو المبصر محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عبد الله بن شداد يحدث عن علي قال عن سيدنا علي بن أبي طالب. نعم. ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا سعدا. يعني أن الرسول ما جمع أبويه، قال فداك أبي وأمي إلا لسعد، يعني قال لسعد ابن أبي وقاص فداك أبي وأمي. من يقول هذا وداك أبي وأمي؟ الرسول. ما جمع الرسول لأحد من أصحابه قوله فداك أبي وأمي إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نعم. فإنه قال له يوم أحد أرمي فداك أبي وأمي. هذا حديث متفق. إرمي يعني إرمي بليه، ما كان فيه بندق أول ما كان فيه، وهذا فرقع ما كان فيه، ما كان فيه إلا السيف وإلا الرمح. نعم. وإلا النشاب بس، هذا الذي كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا سعد رجلا راميا يعرف الرمي بقوة، فقال ارمي. نعم. هذا حديث متفق عليه، أخرجه محمد بن بسرة ابن صفوان وأخرجه مسلم ابن صفوان بس كده تسكن ابن صفوان. نعم. وأخرجه مسلم عن منصور بن أبي مزاحم. نعم. كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن أبيه. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرماني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت أنا ابنة المهاجر الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أنا ابن المهاجر، لأنه سيدنا سعد بن وقاص من أهل مكة هاجر إلى المدينة مهاجرا خائفا على دينه. أنا ابن المهاجر سعد بن وقاص الذي فداه الرسول بأبيه وأمه رضي الله تعالى عنه. سيادة. فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبويه يوم أحد. نعم. حدثنا أبو المبصر التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا إبراهيم بن يحيى الشجري قال حدثني أبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم أحد، اللهم اسدد رميته وأجب دعوته. فكان مستجاب الدعوة بسبب أن الرسول دعا له واستجب دعوته، فكان سيدنا سعد مستجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه. وكان قائدا حازما في الجيش، كان يقود الجيش، وهو الله أعلم الذي فتح مع سيدنا عثمان، فتح مصر. نعم. بزمن سيدنا عثمان. طيب. أخبرنا أبو أو عمرو بن العاص. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشامي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا عمرو بن إسماعيل ابن مقالد بن سعيد قال حدثنا أبي عن بيان بن بشير عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أهرى قدما في سبيل الله. وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والخبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة أو البعير. ما نأكل يعني ما عندنا أكل نأكله، تدعي هذا مكان، نحن نجاهد في سبيل الله غير أننا نأكل من أوراق الشجر، أوراق الشجر الذي في الطريق نأكل منه، حتى لما نريد أن نخرج الخبث من الدبر ما يخرج مننا إلا مثل البهائم، لأن ما في زاد ولا شيء غير شجر الإيه، شجر الشجر الذي يكون في طريقه. رضوان الله تعالى على أصحاب سيدنا محمد وجمعنا بهم وجزاه وجمعنا بهم وبه عليه الصلاة والسلام. نعم. فأصبحت بنو أسد تعزلني في الدين، لقد خبت إذا وضل عملي. هذا حديث متفق على صحته. بس أقرأ الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة إلى أن قال: وإن أعسر بنفقتها فلها الفسخ. وكذا إن أعسر يعني على أن الزوجة إذا أعسر كان غنيا وصار فقيرا، وهي المرأة لم تصبر، المرأة لم تصبر معه على فقره، فلها أن تفسخ النكاح، فلها أن تفسخ تفك النكاح، تقدم للقاضي وتقول هذا ما عنده الأكل حقي أنا، نعم، ما ولا يصرف علي ولا يلبسني، فلها أن تفاسخ، لأن الرجال قوامون على النساء، وأما ما يفعله بعض الناس الآن يجعلون زوجتهم تخدم وهو في البيت راقد، لا، الرجل الذي يعمل والمرأة ما تعمل، نعم، المرأة لها نفقتها إذا تزوجت، لها نفقتها، لكن من باب المحبة ومن باب الأنس، نعم، والرفقة مع بعضهم بعضا يعاونون بعضهم عليه، أن المرأة تعمل في البيت، تخيط، تسوي كفية، تسوي كذا ما عليه، أما أنها تودي تخليها قادم عند الرجال وأنت في البيت ما تستحي على وجهك، حرمة حقك ما هناك تستخدم وأنت قاعد في البيت، فين وجهك؟ وجهك إيه؟ ما في مروءة. مردت على المروءة وهي تبكي، الشاعر يقول مردت على المروءة وهي تبكي، جعل المروءة مرأة، يقول مر عليها، مردت على المروءة وهي تبكي، فقلت علامة استفهام تبكي، فقال كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله مات. أهل المروءة ماتوا إذا أدى مروءة، أهل المروءة ماتوا، الآن ما في مروءة، الآن الآن الرجل يجي المرأة توب حقها قصير، هو توب حقه طويل، يخلي الحرمة حقه خدام عند الرجال، ما يدري هل الرجال اللي هم يخدم عندهم هل يحصل بينهم ما يرضي الله أو ما يغضب الله من الزنا. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، مو عيب عليه، مو عيب عليه، نعم. وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول، وكذلك إذا أعسر بالصداق يعني طلب النكاح وقال على أن الصداق ختان دين، فقبل أن يدخل بها أعسر، ما قدر يجيبه، ما قدر يجيب الصداق، لها أن تطالب عند القاضي وتقدم للقاضي على أني أريد فسخ النكاح، نعم. إذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة عليه، فالذي نص عليه الشافعي قديما وجديدا أنها بالخيار، إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها أو اقترضت وأنفقت على نفسها، بالخيار إن كان راضية بإعساره وبكونه معسر، نعم، تصبر معه فبسم الله، وإن طلبت على أنها تريد أن تفتخ النكاح فلا، نعم. ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر، وإن شاءت طلبت فسخ النكاح، نعم. وقال في موضع آخر: وقيل لا خيار لها، وللأصحاب خلاف في ذلك، نعم، خلاف في الخيار، هل الأيام التي لم يسلم لها فيها نفقة تبقى عليه دينه، تبقى عليه دينه وتطالبه الزوجة بها؟ وبالجملة فالمذهب أن لها أن تفسخ وبه قال مالك وأحمد رضي الله تعالى عنهما. نعم. وبه وبالفسخ. وبه الضمير يعود على الفسخ. وبالفسخ قال الإمام أحمد ومن؟ ومالك. ومالك مثل ما قال الشافعي. روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عمن يعسر بنفقة امرأته فقال يفرق بينهما. يعني إذا طلبت ولم ترضى بهذا الإعسار لها أن تفسخ. نعم. رواه الدارقطني. نعم. وسئل ابن المسيب عن ذلك فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال سنة. يعني حكم به الرسول قال نعم. نعم. قال الشافعي الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان المرأة ما رضيت تصبر، وأما إذا صبرت مثل نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. مثل نساء الرسول كانوا إذا وجدوا الغداء لا يجدون العشاء، وإذا وجدوا الفطور ما وجدوا الغداء، فكانوا يصبرن. نعم. وأيضا فالجبي والعنتة. فالجبي فالمجب المجب المقطوع الذكر، الرجل الزوج إذا كان مقطوع الذكر ابتدى هذا فلها أن تفسخ النكاح، كذلك المجبوب المجبوب المقطوع، والعنت وهو على أنه الذكر موجود لكنه ما يعمل سادح ما يقف الذكر، هذا العنت. فمن خشي منكم العنت، شوف على أنه لا يروح إذن ولا كذا وكذا، لكن هذا البعيد ما لا يقوم عنين مو عنت. العنت وهو الخوف من الزنا، والعنين إذا كان ذكره لا يقوم مع مرض ذكره ما يقوم فلا أن تفسخ، أو كان مجبوبا مقطوعا. نعم. طيب. أو العنت يثبت حق الفسخ. أو العنت يقول أو العنت يثبت حق الفسخ فالعجز عن النفقة أولى. نعم. لأن الصبر على الاستمناع على الاستمتاع أسهل من الصبر عن النفقة. نعم. لأن الإنسان يقول المرأة تصبر على زوجها مريض، نعم لا يجامعها ولا كذا، لكن على المكان ما تصبر، لأن الله خلق الإنسان قوته المكان، كما أن قوت السيارة بنزين، إذا ما في بنزين توقف. نعم. فربما عدم النفقة يوقع الزوجة في الزنا. نعم. فربما عدم النفقة يخلي المرأة تحتزني، نسأل الله السلامة. ولو كان الرجل حاضرا وله مال غائب فإن كان دون مسافة القصر فلا فسخ ويؤمر بتعديل الإحضار، وإن كان على مسافة القصر فما فوقها فله الفسخ. مسافة القصر وهي السفر مرحلتين عند الشافعية وعند الجمهور وعند الإمام أبي حنيفة ثلاث ليال بأيامها. نعم. ولا يلزمها الصبر لشدة الضرر، وإن كان له دين على زوجته فأمرها بالإنفاق منه، فإن كانت موسرة فلا خيار كما لو كان له دين على موسر حاضر. فإذا قال الرجل ما عنده لكن له دين على الزوجة فيقول أنفقي من الدين الذي لي عندك. نعم. وإن كانت معسرة فلها الفسخ لأنها لا تحصل إلى حقها. نعم. والمعسر ينظر، ولو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعسر فلها الفسخ ولا يلزمها القبول. تبي يا شيخ لو المرأة قالت عند القاضي أنا أريد الفسخ، ليه حجة؟ قالت لأنه لا ينفق علي معسر. ولو جاء رجل آخر وقال أنا أنفقه، هل تفسخ ولا؟ نعم تفسخ، لأن الرجل قد يمن يقول أنا أنفق عليكم، قد يمن عليه، وربما يجي واحد يتخاصم معه يقول أنا لا، لو ما أني أنا فقدي ما كان صبرت معه وقعدت معه فيه منة، فيه منا ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر فيه منا. يركبهم كوب يعابوا منه. فين يروح وجههم قدام انا يقول انا لو ما انا ما قعدتوا مع بعضكم انا اللي اصرف عليكم. نعم طيب. ولا يلزمها القبول ولا يلزمها القبول على ان الرجل يصرف عليهم تقول لا انا ما اقبل الا منك. نعم كما لو كان له دين على انسان فتبرع غيره بقضائه لا يلزمه القبول. نعم لان فيه منة للمتبرع. فيه منة. نعم واعلم ان القدرة بالكسب كالقدرة بالمال. ايوه اذا طيب هو فقير لكنه يسوي كرجة ليس لها الفصل مدام يسوي كرجة خلاص ما يسوي نوم يخلي زوجها تروح هناك عند الرجال هناك هو يسوي نوم هناك الحرمة حقه يسوي هناك مع الرجال على الجانب مو عيب عليه مو عيب. فلو كان يكتسب كل يوم قدر النفقة فلا خيار. فلو كان يكتسب قدر النفقة كل يوم يقال 20 ريال والعشرين الريال تجيله ليس لها الفصل ليس لها الفصل بدون النفقة بتجيك خلاص. نعم فلو عجز عن العمل لمرض فلا فسخ إن رجى زواله في 3 أيام. إن رجى هو أو رجى زواله إن رجى صار مريضا. نعم ولا عنده في مرضه نعم ما يقدر يجيب 20 ريال. ولذلك الله سبحانه وتعالى أوجبنا أننا في رمضان إذا تم رمضان نعم أننا نؤدي الزكاة. ليه؟ لأن بعض الناس في أيام الزكاة عيد والناس ما في شغل ما في كرجة في أيام العيد. فلذلك أوجب علينا الزكاة حتى يقوم الفقير هذا الذي كان يأكل من شغله كل يوم يأخذ من الزكاة. نعم ولذلك الإنسان ينبغي له على أنه في رمضان الأغنياء والذي يكون موسر ومتوسط الحال نعم يفتش على أخوانه الذين عندهم صنعة ما يأكل من الصنعة ربما في ذلك الأيام محل يشغله نعم وهو يواسيه. نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم وإن كان يطول فلها الفسخ للضرر وإن كان يطول المرض وإن كان المرض يطول. نعم فلها الفسخ للضرر والله أعلم. نعم فرع لو لم يعطها الموسر إلا نفقة المعسر إلا نفقة المعسر هو موسر غني لكن ما بيعطيها إلا نفقة الفقير يعني يشح عليها ما يعطيها النفقة كاملة ما يعطيها النفقة كاملة هو أغني ماذا تفعل؟ فلا فسخة ويصير الباقي دينا عليه والقادر على الكسب إذا امتنع من الإنفاق عليها فهو كالموسر إذا امتنع. نعم يعني يبقى عليه دينه. نعم والأصح أنها لا تفسخ إذا منع الموسر النفقة إذا منع الموسر النفقة لا تفسخ فلتطالب عند القاضي على أنه إذا لم هذا أنا أفسخ. نعم سواء كان حاضرا أو غائبا والإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة هذا حكم الإعسار بالنفقة والكسوة الثوب حقه حق المرأة كذلك حكم النفقة. وكذا الإعسار بالمسكن لأن زوجها لها المسكن الرومة ولها الكسوة ولها المكن فهذه 3 أشياء الأكل. نعم وهل لها أن تفسخ بالعدل عن الأدم؟ اسمع يا شيخ تعرف الأدم يعني ما يغمس فيه السائر اللي يسويه لابد من السائر ولا لابد بس من الأرز أو العيش أو الخبز؟ لا والأدم فيه خلاف الأصح عند الرافعي نعم والأصح عند النووي لا فسخة لأنه غير ضروري والله أعلم. لأن الإمام النووي يقول على أن الأدم ليس ضروري مدامة الخبز موجود نعم طعام لكن يقول لابد من الأدم. ننظر إلى بعض البلاد على حسب ما اعتادوا. نعم طيب فرع كثير الوقوع شرط الفسخ تحقق إعسار الزوج أو غلبة الظن بالبينة المقبولة شرعا. أيوة. سواء كان الزوج حاضرا او غائبا. يعني الشيخ يبين لنا متى يقبل قول الزوجة اذا قالت انا اريد ان افسخ النكاح. ايش يقول ابن اول؟ تحقق اعسار الزوج. اذا نتحقق اذا كان الزوج معسرا نشوف هو معسر او غير معسر. نعم. او غلبة الظن بالبينة المقبولة شرعا. لابد ان يكون بالبينة. ما ناخذ كلامها بتقول على انه زوجي ما يصرف علي. لا. نطالبها بالبينة. نطالبها القاضي بالبينة. نعم. سواء كان الزوج حاضرا او غائبا. او غائبا. فلو غاب ولم يعلم اعساره فلا فسخ في الاصح. حتى نعلم اعساره. بسم الله.